بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء فلا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا